كيد عش ساحر أحسنت، وإنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر بنصب كيد كافوا مقصور أحسنت، يكون ما هناك كافة لإن في قراءة النصب، أما في قراءة الرفع كيد فعلى إعمال وما موطولة وجسم تكون مصدرية أيضا. طيب وأنت يا أخي ما هي ما في قوله والله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون، ما نافية لكن ما يقضى فسوف يكون نافية، والله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون، السلام على أفضل مسلم نوطة إسلامنا وبكم رجال نبوز وعفر لا قعد لعزلة موصولة. نعم نظبكم أن يقضى فهم غيرهم، حصل له وهم في القطر ومثل بهذا على أن ما هنا كافة، على أن ما كافة، وهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح في هذا البيت أن ما هنا موصولة وهي اسم لكن اسم لكنه، وقد درج على هذا في الأوضح ومثل به على أن ما موصولة في الأوضح، أما في القطر فحصل له وهم. كيف؟ أي نعم هكذا قال الصبان، هكذا قال الصبان، قلنا لك ممكن أن يحمل على القاد، لكن أنت في كتابتك تكتبها مفصولة الموصولة. نعم طيب يا أخي إذا خففت إن فما الحكم؟ إذا خففت إن فما الحكم؟ وجب الإهمال. نقيوان لا يستمعان وجب الإهمال والإعمال، كيف هذا؟ فإنت يكثر الإهمال ويقل الإعمال، يكبر شاهدا عن الإهمال والإعمال، وكل نفس لما عليها حافظ، هذا على الإهمال، وعلى الإعمال إن كلا لما لا يوفينهم ربك أعمالهم، فانت على الإعمال، وأنت أخطأنا قلنا لما ما هو خطأ، اللهم سبق لسان وإلا واضح الأمر، يعني قلنا لما جار ومجرور صح عند الإعمال، إن كلا لما هو الخبر، لا هذه اللام ما إيش؟ لام التوكيد أو لام الابتداء، وما هي الخبر؟ ما اسم موصول هي الخبر، أما اللام هذه ما تعمل شيئا، اللام هذه ليست بجارة، فالموصول هو الخبر، الموصول هو الخبر، أما اللام هذه فلام الابتداء لا تعمل شيئا، ولا واضح؟ صبر الله يهديك، صبر خلنا والنساء. وأنت يا أخي قال وتلزم اللام في خبرها، متى تلزم اللام في خبرها؟ متى؟ هات أنت إذا أهملت، إذا أهملت وإيش؟ إذا أهملت واحد فاتني ولم يظهر المعنى، أهملت ولم يظهر المعنى، فهنا في هذه الحالة واجب أن تأتي باللام. ماذا تسمى هذه اللام يعني؟ ماذا تسمى اللام هذه الذي يؤتى بها وجوبا؟ ماذا تسمى عندهم أو عند بعضهم؟ نعم تسمى إيش؟ الفارقة، تسمى لام الفارقة، فرقت بين ماذا؟ هات يا أخي هات، فرقت بين ماذا؟ الله أكبر، كيف بين أن التي تعمل وأن التي لا تعمل؟ وبين العلم المخصصة، صح هذا، هات غير هذا، ثم حضرت الممسك عنه، هات بين إن النافية وإن المخصصة، تفرق بين هاتين، بين إن النافية وبين المخصصة، لأن هناك إن نافية تشبه إن المخصصة في الصورة،

قالوا ما اتصل به شيء من تمام معناه هذا الشيء اما ان يكون منصوب به لا طالعا جبلا او مرفوع به مثل لا حميد فعله او جار مجرور متعلق به لا خير من زيد عندنا. فالان هذا اتصل به شيء من تمام معناه فما اعراب جبل هذا مفعول به احسنت لانه طالع اسم فاعل عمل عمل فعل انت وحاضر خبر وانت يا عقيده لا محمود لا محمودا فعله عندنا انت لا محمودا فعله عندنا لا محمودا لا نافي الجنس محمود محمودا اسمها منصوب على الامبراطور فتح الظاهره فعله لا محمودا فعله حاضر او عندنا سهل فعله ايش ارى فعله اتصل به شيء من تمام معنى ابو مريم لبنا ما احسنت فعله ايش لا نعرفه فعله نائب فاعل فعله نائب فاعل وعندنا هو الخبر احسنت ولا خير من زيد عندنا هاني لا ذاك لا خير من زيد عندنا لا خيرا احسن نفعل هكذا لا خيرا من زيد عندنا لانه شيء مضاف ينصب نعم وهو شبه مضاف هذا ولا حسنا وجهه مثلا عندنا هكذا لا بأس لا حسنا الشاهد هو هذا هو تمثيل بس فقط لا حسنا وجهه عندهم هي نعم هات نعم فاعل لماذا احسنت فاعل لحسن لان حسن صفه مشبهه تعمل عمل الفعل عندهم هو الخبر احسنت بارك الله فيك فهذا هو الشبيه بالمضاف يا اخوان ما اتصل به شيء كما سياتي من تمام معناه اما ان يكون هذا الشيء مرفوع به لا يش محمودا فعله عندنا او يكون منصوب به لا طالعا جبلا حاضر او يكون ماذا جار مجرور متعلق به لا افضل من زيد عندنا لا افضل من زيد ماذا عندنا الجار مجرور متعلق بماذا بافضل وعندنا هو هو الخبر واضح الان اما ان يكون مرفوع به او منصوب به او جار مجرور متعلق ماذا متعلق به هذا معنى ما اتصل به شيء من تمام معناه هذا الشيء اما مرفوع او منصوب او مجرور كيف وبعدين بس خاسر لا بس لا بس لكن اين الخبر عندنا غصب لا بس صح قال رحمه الله ايش انتهى الوقت قال والمشبه بالمضاف هو ما اتصل هذا سهل لكم حتى هذا والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه هذا هو المشبه بالمضاف تقول وسمي بذلك لشبهه المضاف وسمي بذلك لشبهه المضاف للاستقرار لما بعده وسمي بذلك لشبهه المضاف